وسطي ما بغني، ولو مطر الدموع خني تلحقني بسمة أمل. أنا عايش في سجن جراح والعالم قصادي براح، وبغني عن الأفراح وحغني لو إيه حصلي، مش لايق عليا إني أبكي وسطي ما بغني، ولو مطر الدموع خني تلحقني بسمة أمل. أنا عايش في سجن جراح والعالم قصادي براح، وبغني عن الأفراح وحغني لو إيه حصلي. أنا رافع رايات عشقي بدور عاللي مش ملقي، يحارب كدبهم صدقي لو مهما يطول الأجل. مش قادر أعيش وخلاص ألمي غير ألام الناس، قلبي في قصة الإحساس وانا عارف انه البطل. انا رافع رايات عشقي بدور عاللي مش ملقي، يحارب كدبهم صدقي لو مهما يطول الاجل. مش قادر اعيش وخلاص ألمي غير ألام الناس، قلبي في قصة الإحساس وأنا عارف إنه البطل.